لا شك أن كلام الله سبحانه وتعالى مع عبده يوم القيامة علامة رضا، وكذلك أيضا نظر الله عز وجل إلى عبده علامة رضا ومحبة، وكذلك أيضا قبول ومغفرة. فإذا لم ينظر الله عز وجل إلى عبده ولم يكلمه، إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى غاضب على عبده في فعل ذلك. وهذه جاءت في الكافرين، وجاءت أيضا في بعض العصاة من أهل الإيمان، وجاء ذلك في أحاديث كثيرة في أوصاف جماعة من الناس، مثلا كالأشيم الطزان والملك الكذاب والعائل المستكبر، وكذلك أيضا المسبغ الإزارة والمفك سلعته في الحلف الكاذب وغير ذلك من الذنوب. فنقول في مثل هذا أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليه، يعني أن الله عز وجل لا ينزل عليه رحمته، ومن رحمته سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يكلم عبده ويحادثه ويؤنسه ويجعله كذلك أيضا في موضع رحمته، فهذا داخل في هذا المعنى. وأما بالنسبة للنظر الذي يقول مثلا يظن بعض الناس أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى عبده، والمراد بذلك هو أن الله سبحانه وتعالى إذا لم ينظر أن الله عز وجل لا يرى عبده، وهذا لا شك أنه لازم دافعه في ذلك التشبيه، وذلك أن الإنسان إذا لم ينظر إلى شيء فإنه لا يراه حتى ينظر إليه. الله سبحانه وتعالى له العلم المطلق وله العلم الكامل، وهو يعلم خلقه سبحانه وتعالى، وينظر إكراما لبعض عباده وإحسانا ورحمة، والله عز وجل مع علمه في من لم ينظر إليه سبحانه وتعالى بتصرفاته وأفعاله. كذلك أيضا بالنسبة للذين لا يكلمهم الله عز وجل، قد لا يكلمهم الله سبحانه وتعالى عقوبة، وقد لا يكلمهم الله عز وجل تقديرا، كما الله سبحانه وتعالى لا يكلم أهل الإيمان في الدنيا، لا يكلمهم الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر قدري، والله عز وجل قادر على ذلك، ولكن في الآخرة وما يتعلق بسبب ذنوبهم التي اقترفوها فيمن اقترفها، فيكون ذلك نوع من أنواع العقوبة.